هذا الجواب غلط، هذه الفتوى غلط، نسأل الله السلامة. هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن على الديه العاقلة، العاقلة الديه إذا كان له عاقلة يعني عصبة أغنياء، نعم، عليهم الديه للقتيل. وأما هو فليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، وإنما الدية على عاقلة لأن عند الصبي وعند المجنون حكم حكم خطأ، والدية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة الدية أو بعدها، لا يتعلقون حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له. هو الدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف ذلك الوقت، لا بالصيام صوم ولا أكل. نعم. إذا كان ابن الثاني عشر في بعض البلدان بلغ مبلغ الرداء سماحة الشيخ يتغير صوته؟ الحكم على البلوغ، إذا كان بلغ بالمني بإنزال المني، نعم، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن، نعم، الذي حول الفرج، أيوة، فله حكم الرداء، أيوة، حكم مكلفين، نعم. إذا كان حين قتل قد احتلم لأنزل الشهوة في المني، نعم، في الليل أو في النهار احتلال أو غيره، أو أنبت الشعر في الحروف، نعم، الشعرة شعر العالم المعروف عند الفرد، شعر خشن المعروف، على الصحيح يكون بالغا بذلك، أو كمل خمسة عشر، هذا ما كمل خمسة عشر. نعم نعم نعم نعم. فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرداء، إذا كان بلغ عليه العتق القليل وإلا صيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطأ. نعم. أما إن كان عمدا، أيوة، فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص. نعم. إذا كان عمدا وهو قد كلف فأهل القتيل له الخيار بين الفوض وبين الدية وبين العهد. إن طلبوا فوض فهذا لولي الأمر، يوم طلب إذا توفرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية وطلبوا الدية في مالهم لأنه آمن، فإن عفوا فلا يتركه. نعم نعم. وليس في كفارة العمد. أيوه، ليس في كفارة الخطأ. أيوه. أما إذا تعمد فلا كفارة، لكن عليه التوبة، بجانب التوبة إلى الله والندم على من مضى منه، لأن قتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة. فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والعزم على ما يقع منه والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه أن يمكن ورث القتيل بالحق من القصاص او الدين. بارك الله فيك. وحينئذ يلزمه ايضا اداء الفرائض كفريضه الحج. نعم، ما لها تعلق بهذا. نعم، عليه ان يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع. نعم، ولا تعلق لها بهذه الجريمه. نعم. اذا فتوى اولئك خاطئه سواء كان عامدا او مخطئا. خطا عظيم، جزاهم الله خيرا، سواء كان بالغا او غير بالغ. بارك الله فيكم. من بغداد رساله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات الواقع رساله من صفحتين، ملخصها ان عمه لهم قامت بتربيتهم تربيه حسنه تثني عليها، وتسأل في النهاية إذا كانت عمتهم تلك قد أدت فريضة الحج هل لهم أن يحجوا عنها أيضا، وتسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهل المراد بالولد الصالح الولد الذي من نفس الشخص أو الولد الذي تربى على يد مربيه كما فعلت تلكم العمة؟ اولا يشرع لهم الدعاء لها والترحم عليها والصدقه عنها في مقابل الاحسان اذا كانت مسلمه، يدعون لها وترحمون عليها وصدقون عنها لانها احسنت، والله يقول فالجزاء والاحسان الا الاحسان، المحسن ينبغي ان يجازى ويكافئ

رؤيه الغذاء من الجن كما في الحديث اذا تاولت الغذاء فباتوا بالعذاب فراى شيئا من الجن فانه يؤذن لان الاذان يطردها وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق ما ورد الاذان ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الامر نعم بارك الله فيكم ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سرا وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب يجهر في الفجر أيضا يجهر في الجمعة كيف في صلاة العيد وصلاة الكسوف صلاة الاستسقاء والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه ولا يجهر هذا هو المشهور نعم إذا أوصى الإنسان في حياته بأن يدفن في مكان مخصص فهل تنفذ هذه الوصية يعني عند الوفاة يدفن في المكان الذي اختاره قبرا له إن كانت البقعة مناسبة كأن يكون في مقابر المسلمين أو مع الجماعة في مقابر الجماعة فلا بأس أما أن يوصي المحل الخاص في بيته أو في محل آخر فردا دون الناس فلا لا تنفل أن يوصي به لأن في بيته خلاف المشروع وهو وسيلة إلى أن يمتهن أو يغلى فيه وفي مكان آخر وحده قد يمتهن أو يغلى فيه ولكن يدفن مع المسلمين في بلاده وإن أوصى بنقله إلى بلاد أخرى فلا يجب التنفيذ لما فيه من الخلطة وعدم الحاجة وعدم المشروعية بل يدفن في مقبرة بلاده إذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن ولا حاجة إلى نقله إلى محل يكلف مؤونة أو يكون في نقله إليه محذور آخر كان يدفن مع أناس معروفين بالبدعة أو معروفين بالكفر والشر لا يدفن معه نقله إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده يدفن والحمد لله ولا حاجة إلا أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى نعم في بعض المناطق سماحة الشيخ المقابر تمتحن فهي مكان للطرقات وعليها تمر الحيوانات وليس لها صيانة وليس عليها أسوار ولا ما يشبه ذلك إذا أوصى الإنسان بأن يدفن بعيدا عن مثل هذه المقابر فأن يدفن في مزرعة بعيدة عن الطرقات مثلا فما رأيكم في مثل هذا؟ إن يسأل مقبرة يدفن في مقبرة مقبرة المسلمين أما إذا كان في ضرب أو في مزرعة بعيدة عن الناس يدفن في محل خاص من طرف المقبرة هو من يموت من قبل جماعة حول طرف حول المقبرة حول المزرعة يكون لا يمتحن بعيدا عن الامتحان يكون معروف يكون قبرا بارد معروف على طريقة القبور هذا لا بأس به أما يجعل في مكان يمتحن بالمياه أو بالوطي عليه أو ما أشبه ذلك فلا لكن متى وجدت مقبرة قريبة منه فقال نقل إليها حتى لا يمتحن إذن إذا طلب الإنسان وهو في حياته أن يكون بعيد عن مثل هذه المقابر فهو محق أي مقابر؟ هذه المقابر التي تمتحن وهي طرقات ومحلات إلا وجد مقبرة غير ممتحنة والواجب على أهل البلد يصونوا مقابرهم ويصونوها بالجدار أو شبك من الشوك او شبك من الحديد او غيره حتى لا تمتهن والحكومه وفقها الله قد عمدت البلديات هنا بصيغه المقابر وهي تصال اذا كتب اليه بهذا ونكته صالح والحمد لله واذا ساعد اهل البلد تعاونوا ولم يحتاجوا للحكومه فهذا خير وافضل بارك الله فيكم من هم أصحاب الأمهات الست وما هي هذه الأمهات السؤال لا زال لأخينا من الجمل الأمهات الست هي صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي